الجمعة أعزائي وعزيزاتي، الله سبحانه وتعالى ميزها بمزايا عديدة. من ذلك أولا أنها أسبوعية، يعني تعتبروها دورة تدريبية، دورة مرة في الأسبوع، إجبارية على كل الرجال البالغين. ثالثا ما تقدر تتكلم في الدورة، أحيانا المتدربين في الدورات العادية يلاقوا الحضور اللي بيتكلموا واللي جواله بيضربوا، فهذه المفروض من قال صح فقد لغى في خطبة الجمعة. رابعا أنه ما يقدر يخرج من الدورة، يعني إذا ما عجبوا كلام الخطيب ما يقدر يخرج، والدورات الأخرى ممكن في نص الدورة تخرج. فالله سبحانه وتعالى هيئ وسيلة بسيطة لنهضة الأمة الإسلامية والمسلمين. فهل استثمرنا هذه الوسيلة؟ كل اللي عليك تشوف المصلين، احنا حاولنا نصور، اخذنا لقطات من المصلين في صلاة الجمعة، وجدنا اللي نايم واللي بتساوب واللي كل شوية يطول في الساعة، وكل الناس جاية يعني زي ما تقول لرفع الملامة، وفقط لانه امر افترضه الله سبحانه وتعالى. وحتى لدرجة انه بعض الناس سألناهم عن موضوع الخطبة، في كثير من الناس ما هم عارفين اصلا موضوع الخطبة الذي فيه، فما فائدة هذه الخطبة اذا الناس حتيجي وتخرج زي ما كأنها ما سوت شيء. مثل الإسلام أخبر الله على المسلمين إن شاء الله موضوع كلها طيبة، ونحمد الله على المسلمين. الله خطبة ما شاء الله بركة، كانت طيبة من أحسن ما يكون ما شاء الله بركة. الحياة كلها يعني ما أعرف أنا الله ما أعرف والله الله كان هذا خطبة أنا ما أعرف هذا الكلام ما يفهم. صلاة الجمعة وأهميته والحضور لا وقت مبكر. في محاولة بسيطة للارتقاء بخطب الجمعة ولجعل خطب الجمعة مواكبة للعصر، فقمنا بوضع شاشات بلازما سكرينز. الآن الشباب اللي بيجوا، كثير من اللي بيجوا خطب الجمعة شباب، الشباب الآن متعود على التلفزيون وعلى الحركة وعلى يعني بصريين صاروا، فصاروا اللي حاصل الآن كثير من الشباب يمل من كثر الكلام. فعملنا خطبة جمعة نموذجية وضعنا فيها بلازما سكرينز، ورتبنا مع الشيخ حسن شاهين أن يقدم لنا خطبة عن السرعة. الحضور هنا حيشوفوا الأفلام وحيشوفوا هذه. إحنا الآن قاعدين بنعمل سلايدات حقيقة، وصلنا تقريبا إلى رقم 17 باقي 18 19 20. في عندنا فيلمين مؤثرة وخطيرة جدا على السرعة، يعني نظرة على السرعة من ناحية الآيات والأحاديث، ونربطها بالواقع في يعني إعداد من ناحية فيلم مصور لحادث جدا سريع. أعتقد أنها تدي نقلة نوعية لخطبة الجمعة إن شاء الله، حسب ما أعتقد إن شاء الله بحيث يجوا الناس بنفس الأمور الأساسية في خطبة الجمعة. أولا أنه لا نطيل، لا تطيلوا على الناس، يعني الخطبة 15 دقيقة 20 دقيقة إذا طالت، المهم إيصال الرسالة في أقصر وقت ممكن. لذلك قالوا البلاغة، لما سئل أحد العلماء قالوا له ما هي البلاغة، فقال البلاغة علم كثير في كلام قليل. شوف أحمد بعد العرضين الاثنين أبغى الضغطة يمشي على طول، صح؟ أنت تبغى الاثنين يطلع وراء بعض؟ أحسن خليه من غير ضغطة. لا أنا حضغط ويطلع ذاك وينتهي واضغط اللي بعده أقصد ده، تمام. بيعيدوا ثلاث مرات، حنشيل واحدة من الإعادات وفي سكتة طويلة حيكون مني، صح؟ وبعد ها وتعلق اي استاذ احمد الله يسهل. الله يوفقك يا رب. جزاك الله خير. اول شيء انا بدي اشوف الوقفه طيبة، الميكروفون الصوره اللي في الاسفل صوره سياره همر مرتفعة الثمن، وهي حلم لبعض الشباب او لكثير من الشباب، اصبحت دمار كما ترون. تتوقع ما تاخذ 10 دقائق تعالي ورا، بس يعني اذا حبيت تعيد شيء سهم لسام حق فوق. انا هعاير منبه الجوال اول ما يأذن 10 دقائق لا ارجع، لا السهم اللي فوق يرجعك لورا. اهم شيء تكون عارف متى الفيديو حيجي بعد اي سلايد. طبعا باقي على الخطبة ان شاء الله ساعة ونص، احنا رتبنا كل الامور، وشيخ حسن شاهين جرب البرزنتيشن عده مرات والصوت ان شاء الله كله سليم. ادعو لنا بالتوفيق، ونسال الله سبحانه وتعالى انه يطرح القبول في قلوب كل الحاضرين للصلاه، وتكون الفائده للجميع باذن الله. حديث اليوم كما ترون على هذه الشاشات التي على يمين المسجد ويساره سنتحدث عن فنون الانتحار جراء استهتار الشباب بالقيادة وزيادة السرعة. لا مانع انه بعض خطب الجمعة يكون فيها وعظ ويكون فيها ترقيق قلوب ويكون فيها تذكير بالجنة والنار، هذا ممتاز ويبقى ان شاء الله، ولكن معه يجب ان يكون هناك مواضيع تمس حياة الناس الاجتماعية اليومية حتى يصبح لصلاة الجمعة اثر ليس فقط على القلوب ولكن على واقع الحي الذي فيه المسجد. قد تكون هذه الصور مزعجة لكم بعض الشيء اخواني، ولكن الهدف منها ان يرى الشاب ماذا سوف يحدث لسيارته بعد ان يقدم على فن من فنون الانتحار. الفيلم القادم الذي سوف ترونه او المشهد القادم هو مشهد قاسي شوية. كما قلت لكم اخوتي الكرام، الهدف الاول والرئيسي هو ان يرى الشاب ويرى الاب ويرى كل انسان مخاطر هذه السرعة والتي جاء الاسلام لحماية البشر منها. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا وان يحفظ اولادنا واولاد المسلمين، انه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا بعض الناس قد يعني يكون عنده تحفظ من هذا الامر اللي صار لانه شيء جديد، وسبحان الله الناس طبائع، وبعض الناس يقدمون على كل جديد وبعض الناس يتحفظون، لكن الشاهد انه من 50-60 سنة المساجد ما كان فيها ميكروفونات مثلا، يعني كان الامام يخرج ويخطب بصوته ووضعت في المساجد. فحين تخيلوا انت شخص صار بروح المسجد 50 سنة ما عمره شاف شيء اسمه ميكروفون امام الامام، فلما شافوها الناس بعض الناس استهجنوه. فبالتالي المسألة ليست مسألة كل شيء لم يكن ايام الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي سيحتجون بانه والله هذا امر لم يكن ايامه صلى الله عليه وسلم، فمن باب اولى يلغوا السجاد لانه المسجد النبوي ما كان فيه سجاد، يلغوا الميكروفونات لأن الميكروفونات ما كانت موجودة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، يلغوا الكهرباء لأن الكهرباء ما كانت موجودة أيامه صلى الله عليه وسلم. استخدام البلازما سكرينز والشاشات زي ما الميكروفون هدفه تكبير الصوت، البلازما سكرينز هدفها تكبير الصورة وإظهار الموضوع، فبالتالي جذب هؤلاء أصبح مهم باستخدام التقنيات الحديثة طالما أنه ما في شيء يعرض مخالف للشرع، طالما أنه ما في شيء يعرض مخالف للشرع، طالما أنه ما في شيء يعرض مخالف للشرع. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ايش رايك في صبغة العكس؟ فكرة حلوة وشاشات ممتازة وكذا يعني الناس تفهم اكثر. احلى بشاشات ولا من غير شاشات؟ شاشات. وهكذا يعني ينبغي ان ننوع دائما الاساليب في الدعوة الى الله عز وجل، فالاسلوب في الدعوة ليس مقصورة على خطبة مجردة، فاستخدام الوسائل الحديثة في الدعوة الى الله ومنها خطبة الجمعة امر جيد ومشوق جدا رائع. على الاسلوب مرة حلو. ما شاء الله شيء نفس الواقع ما شاء الله. اية احلى شاشات ولا من غير شاشات؟ شاشات. ليه؟ لا نجد مانعا شرعيا من استخدام تلك الوسائل في خطبة الجمعة، وقد يمكن ان يعترض عليها البعض بكونها بدعة وما شابه ذلك، الا ان عند التأمل نجد ان الحاق هذا الباب بباب المصلحة المرسلة اولى من الحاق بباب بدعة، لاننا نجد من شواهد الشريعة ما يدل على جواز استخدام مثل هذه الوسائل لتعليم الناس وتوجيههم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخطا الى الى الى الى جواره خطا وخطا بعيدا منه خطا ثالثا، وقال ذكر قال هذا الانسان وان الخط القريب قال هذا الاجل وان الخط البعيد قال هذا الامل، واخبر الصحابه رضي الله تعالى عنهم وقال بينما الانسان يطلب هذا واشار الى الابعد اذ يدركه هذا واشار الى الأقرب. فمثل هذه الوسائل التي استخدمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصبح شاهدا لجواز مثل هذا أن يكون في خطبة الجمعة، ولو كان أتصور لو كان هناك إمكانية لاستخدام تلك الوسائل على منبر الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكان بالإمكان أن تستخدم في ذلك الحين، إنما التقنية الحديثة ووجود وسائل الاتصال ووجود الريجستر والكمبيوتر وما شابه ذلك سهل مثل هذه الاستخدامات، ولذلك لا نجد مانعا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمنع من استخدام هذه الوسيلة في خطبة الجمعة. يعني أتمنى نشوف صراحة في شيء مثل هذا في الكويت، يعني على خصها في كلمة بعد كده أقولها كلمة الشيخ عصام البشير، ارتباط بالأصل واتصال بالعصر. يعني كلمة رفعات الجمعة بطقوسها وكذا، لكن نفس الوقت فيها اتصال مباشر مع الناس عن طريق الوسائل الحديثة والعصرية. يعني أتمنى أن تتعمم في مساجد المملكة كلها. في شعورك كمواطن؟ مواطن خايف من ردود الأفعال، لكن الحمد لله ردود الأفعال كانت حلوة. مبسوطين يعني أنت أعتقد أستاذ أحمد حسيت أن المصلين هم خارجين يعني نوعا ما مقتنعين. لا مبسوطين الحمد لله. الحمد لله في حتى واحد من المصلين كان في اخر المسجد وهذه يعني كانت عجبتني، فقام وحاول انه يتخطى ثلاث اربع صفوف ويجرب قدام، لما يجرب جنب الثالث عشان يشوف الموضوع جذب الناس. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. شكرا استاذ احمد. الله معك. طلع الجبر علينا من سميات يدها وجب الشكر علينا مدعا لله جدا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من تنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. Thank you.